يقول ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ يعني عفو ليس عليه الذنب ولا إثم، فما حدث له طعمه من الله له. يقول على من تجب الدعوة؟ وهل قول أن العلماء لهم الفتوى والتدريس والتذكير وطلبة العلم التدريس والتذكير والعامة لهم التذكير، هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سهل البخاري يقول بلغوا عني ولو آية، إذا علمت فعلم. وابن القيم رحمه الله يقول من تعلم وعلم وصبر ودعا فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فشخص يتعلم يعلم على حسب من حوله، فإذا كان كبار السن عوام يعلمهم أمور الدين وضرورياته، وإذا كانوا طلبة العلم يعطيهم ما يوفقهم، وإذا كانوا أعلى يعطيهم ما يوفقهم، وإذا كانوا صغارا يعطيهم ما يوفقهم، وهكذا يتدرج معهم حتى يعلمهم شعائر الدين. المهم أن الإنسان لا يتوقف عن التعليم والدعوة وإرشاد الآخرين. يقول حاجم في هذا الزمان لا يمص دم المحجوم، فهل يفطر إذا كان ما يقرب من جسد بفمه؟ في العلة منتفية. يقول سافر شخص إلى جدة وفي رجوع المدينة يريد أن يصلي قصرا في مسجد، وهل يجوز ذلك؟ رجل سافر إلى جدة وفي رجوع المدينة يريد أن يصلي قصرا في مسجد قباء، لا، إذا كان دخل وقت الأخرى لأن قباء داخل بنيان المدينة. لكن لو أراد أن يصلي قبل دخول المدينة، مثلا قبل آخر بنيان، حتى لو كان ما بينه وبين البنيان اللي حوالي متر واحد، لأنه قبل أن يدخل البلد، فيجوز له أن يجمع ويقصر. ولو دخل البلد مثلا دخل البلد بعد دخول العصر بنصف ساعة أو ساعة وهو أتى من جدة وقال أريد أن أصلي بمسجد قباء، نقول أنت الآن مقيم وقد دخل عليك وقت الظهر والعصر، فليس لديك سوى أن تجمع الظهر مع العصر، لكن لا تصليهما قصرا وإنما تتم لأنك مقيم. حتى لو دخل عليك الوقت وأنت مسافر فالعبرة بالفعل، مثل العكس لو أذن ثم سافرت تقصر، للعبرة بالفعل تقصر إذا كنت مسافر. يقول أنا رجل أحب الله ورسوله لكن الله ابتلي معصية دعوت الله وراء أن يخلصها مني فماذا أفعل؟ طبعا أحب الله ورسوله، رجل أن أحب الله ورسوله يعني قصده أفعل ما يحب الله ورسوله وأسعى أن الله يحبني، ولكن ابتلي الله معصية دعوت الله وراء أن يخلص ماذا أفعل؟ كرر الدعاء أن الله يخلص من هذه المعصية مع السعي لسبيل الخلاص من الأسباب التي توقعك فيها. فإذا كان توقعك في مثلا سماع غناء ابتعد عن من يسمع الغناء، وإذا كان أمر غير محمود ابتعد عن رفقة السيئة، وهكذا افعل السبب الذي يدعوك إلى فعل هذه المعصية. يقول هل الدعاء يرد القدر؟ نعم، فمكتوب في اللوح أنك تدعو فيصرف عنك ذلك الشر، ما تتوقف ولا تدعو، لا تدعو. يقول هل الاستمناء محرم؟ نعم محرم الاستمناء. الله يقول الذين فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلم يلم إلا فمن واقع زوجته أو ملك اليمين لم يلم، ما عداهما من غير الزوجة أو ملك اليمين فالشخص ملام على ذلك الفعل، ومنه إخراج المني باليد. هل بالعريق يفطر؟ يأتي إذا خرج من وصل إلى الفم ثم أدخل يفطر، أما بالعريق من داخل لا. يقول ما حكم أكل الطعام لمعرفة طعم الطعام المرأة؟ هذا بالإجماع جائز ما فيه بشيء، يعني لو كانت المرأة تطبخ وتريد أن تتذوق الطعام هل هو فيه ملح أو ما فيه ملح تضع لسانها شيء بسيط ما في شيء. يقول ما حكم أداء العمرة الثانية في نفس الموسم؟ السنة أن في كل سفر عمرة واحدة، وليس من السنة أن الشخص لو ذهب إلى مكة إذا عمل عمرة يذهب مرة ثانية التنعيم يعمل ثم ثالثة وهكذا، لا، هذا من البدع. وإنما السنة في كل سفر عمرة واحدة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله بعائشة خاص، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة خاص بعائشة، بدليل أن ذهب معها، أمر أن يذهب معها أخاها عبد الرحمن، فأمر بعائشة أن تأتي بعمرة ولم يأمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة. بخاخ الربو ما يفطر، بخاخ الربو إذا ما كان فيه مغذي ما يفطر، إذا كان فقد التوسيع مثلا التنفس ونحو ذلك ما في بأس. نعم. البخور يأتي شخص، البخور إذا كان يتعمد الشخص شمه يفطر، إذا كان يتعمد لأن له جرم يصل للدماغ. أما لو شخص دخل مكان فيه بخور مثلا بيت مبخر أو سيارة مبخرة ما يفطر، يأتي إن شاء الله. قال أو الدرس القادم، قال أو غبر.